اليوم الجمعة الموافق 23 اغسطس 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاريونان راعي الكنيسة الاعطى الاسبوعية. سؤال عجبني بيقول ما رأي قدسك في الصداقة من شاب جامعي أو من شاب جامعي وشاب جامعية مسيحيين وروحيين في حضور المسيح له كل المجد، وما هي شروط هذه الصداقة في ضوء تعاليم الكنيسة؟ برافو. بقول السؤال عجبني، سؤال عجبني، حتى الألفاظ اللي مكتوب بها السؤال ألفاظ محترمة ومؤدبة وروحية. يعني يقول شاب جامعي وشابة جامعية مسيحيين روحيين في حضور المسيح له كل المجد، يا سلام. طبعا الحاجة اللي احنا تعودنا عليها ان يجي الولد في الجامعة يسأل يقول لك هل الحب حرام، حتى الولد في ثانوي واعدادي سؤال يجي كده هل الحب حرام، ايه الحب اللي بيسأل عنه الولد والبنت في الحالة دي؟ هو حب الجسد، شدة جسدية، ولد بيحب بنت، الاثنين ممتلئين بالشهوة من جهة بعض. ليه؟ لان مفيش روح، مفيش روحانية، مفيش الرب في الوسط، والولد والبنت ما تأسسوش روحيا. عشان كده بتكون النتيجة خسارة، والنتيجة لا تحمد عقباها، تضيع البنت. وطبعا عوايدنا الشرقية هنا الولد يعمل ما بداله اهو اسمه ولد، واللي مظلومة هي البنت من جهة العوايد. يعني الولد يغلط ويملى الدنيا غلط وما عليهوش حرج اسمه ولد، والبنت لو غلطت يبقى وعيتها مش فايتة، وعيتها مش في عوايد غريبة. لكن الأصول الروحية، السؤال اللي بيكتبه صاحبه ده، أنا شاب وزميلتي شابة في الجامعة، بيقول ما قالش حبينا بعض، بيقول ما رأي قدسك في الصداقة؟ حتى الولد حريص في ألفاظه، وأنا بعتبر دي مش ألفاظه، دي ألفاظ الروح القدس اللي ملكه واللي ماليه. ما رأي قدسك في الصداقة؟ وأنا حكمل لك وشجعك أقول المحبة في الروح، المحبة الروحية. وأول ثمرة من ثمار الروح القدس هي المحبة. فالشاب المسيحي الحقيقي اللي زيك والشاب المسيحية الحقيقية اللي زيك روح الله ملك وملكها وبيفيد فيهم محبة. المحبة دي للجميع، بحيث هتحب كل زمايلك اللي في الكلية اللي معاك في السكشن في المحاضرة، وانت تحب كل زمايلك اللي معاك. في ولد بيعاكسكم وبيضايقكم هتحبوه، هتحب عدوك وانت هتحب عدوك. ونمرة اثنين، المحبة دي ما يدخلش فيها الجسد او الشهوة. محبة عالية، محبة راقية، محبة سامية، محبة مجيدة. ليه؟ لان في وسطيكم العالي والراقي والسامي رب المجد يسوع الذي لم يعرف خطيئة. وانت قلت في الكلام ده في حضور المسيح له كل المجد. برافو، انا بحييك يا ابني وبحيي افكارك ولسانك العطر، وبحيي الالفاظ اللي اتكلمت بيها، واقول لك يا ابني صداقة في حضور المسيح. اثنين بقوا كنيسة، حيث ما اجتمع اثنان باسمي اكون ايه في وسطهم. لما تكتر الدايرة يبقوا ثلاثة يبقوا اربعة، يبقى ده لقاء روحي، يبقى اجتماع روحي، يبقى انت عايش في كنيسة مش عايش بحسب الجسد في العالم. يا ريت يا ابني كل الشباب يفكر زيك، كل الشباب. لكن اقول في الاخر ان الصداقة دي حارسها المسيح، ممكن هيتولد في القلوب شيء من العواطف ناحية بعض. بنت كويسة وانت انسان كويس ودخلت بيوت بعض والعيلتين اتعرفوا على بعض، لان كل سلوكياتنا في النور، واخد بالك، وهم راحوا وانتوا رحتوا، واخد بالك. وبعدين لقيت ان البنت دي مناسبة ليك، مفيش مانع ان الموضوع يظهر للنور، واخد بالك. ويبقى ربنا هو اللي اختار من البداية ان تكون دي خطيبتك وانت خطبها. ربنا يحرسك ويحافظ عليك ويكتر من امثالك يا ابني ويبارك حياتك. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. احفظني في رضاك باقي ايام عمري. طلبة وصلوة جميلة. احفظني في رضاك، يقول المرنم حياة في رضاك، يعني ربنا راضي عليك يبقى هي دي الحياة. بس بيغلط الانسان لما بيقول ان الخير كتير يبقى ربنا راضي علي. لا عمر الخير ما يبقى رمز لرضا ربنا، لان الخير ده بيقول عنه الكتاب المقدس زي ايه؟ زي الشمس تشرق على الابرار والظالمين. اي بيت يفتح شباكه الشمس تدخل. البيت ده كويس، البيت ده وحش، مش مهم. فربنا بيدي خير للكل. يا ما اشرار شبعانين خير، ويا ما ناس قديسين حالهم على الأد وعايشين على الكفاف. تيجي ازاي؟ لان الخير العالمي مش رمز لرضا ربنا على الناس، لا. وعايز اقول ان الانسان مهما عمل، مهما عمل لا يمكن الله يرضى عليه، لانه في ادم الاول انطرد من محضره احنا كلنا نسل آدم في صلبه، انطردنا من محضره، ملناش معاملة مع ربنا، لكن اللي رجع الرضا علينا هو آدم الثاني يسوع المسيح. فبالمسيح يسوع يكون الرضا، لكن من غير المسيح يسوع ما فيش رضا. فبقى هو الباب، هو الطريق، هو سر الرضا. فلما يقول احفظني في رضاك، يعني في المسيح يسوع له كل المجد. ترنيمة رقم 6، احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري. يا ساكن في علاك، يا من له امري، قد خلت لا انساك. ربنا قال مش هنساك ابدا. نسيت الام الرضيع، انا لا انساك. ان تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسين، اما انا فلا انساك. يا ساكن في علاك، يا من له امري، قد قلت لا انساك. من مسك مس عيني، يعني اللي يمسك يمس عين ربنا. وقلت كتير ان ناس كتير مش قابلين المعنى ده، لكن المعنى واضح وجميل. حد يقدر يمس عين ربنا؟ لا. يبقى لو حد قدر يمس عين ربنا يمسك انت. شوف الحماية، شوف الحماية. املاني بالاشواق نحوك نصيب قلبي، متى اراك عند انتهاء دربي، يعني لما يخلص مشوار غربتي. اخذني للصلوات، عقلني يا ربي. وهذه آية بيقولها معلمنا بطرس، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. لم أطلقك يا يسوع ما لم تباركني، ولا أرضى بحالة الجوع، فتعالى واشبعني. أبونا يعقوب مسك فيه كده وقال له لن أتركك إن لم تباركني. صلى لغاية الفجر وباركه هناك. صلي وانت بترنم، يعني ما تقولش احفظني في رضاك كغنيوة، لا خليها طلبة. قولي له احفظني في رضاك يا رب. وهو حاضر في وسطينا، هو حاضر ومستعد يبارك اي انسان. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري. يا ساكن في أولاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك. من مسك مس عيني، من مسك مس عيني، احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من ورا، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا. املاني بالاشواق نحوك نصيب قلبي، متى اراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري، ايقظني للصلوات، عقلني يا ربي واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي، احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري، لن اطلقك يا يسوع ما لم تباركني، ولا ارضى بحاله الجوع فتعالى واشبعني، فتعالى واشبعني، احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكلام الحلو عن صفات ربنا له كل المجد اللي يقول الله محبة. الله ايه؟ محبة. لا يضغط على الانسان عشان يجيله، ولا يفرض عليه شيء طول مشوار غربته، لكن عايز اللي يجيله يجيله من باب ايه؟ الحب. ويجيله محبة في شخصه في ذاته. يعني انا جاي لك يا رب، هو عارف قلبي من جوه عايز ايه، جاي عشانه هو، الباب مفتوح والاحضان مفتوح. طب امال في حد بيجي لربنا او اسمه يدعى عليه والانسان ده في دماغه غرض؟ كتير كتير. ده حتى مرة الرسول بولس كتب لمعلمنا تيموثاوس بيقول له ايه؟ اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين. ايه ده؟ عشان ايه ده كله؟ ان تحفظ هذا، يعني تتمم الحاجات دي بدون غرض، ولا تعمل شيئا بمحاباة. يعني حب المسيح لذاته، واوعى تستنى شيء من وراه، اعمل ده بلا غرض، بلا غرض، ولا تعمل شيئا بمحاباة. يعني ايه يا رب؟ يعني عمر المسيح ما هيكون كبري، يجي واحد مسيحي عايز يستخدم المسيح كبري عشان يوصل لمركز، عايز يستخدم المسيح كبري عشان يوصل لمال، عايز يستخدم المسيح كبري عشان يوصل لأي غرض عالمي، لا، النتيجة صعبة جدا جدا. الله هو المحبة، واللي جايله ينطبق عليه الوصية: تحب الرب إلهك من كل إيه؟ من كل قلبك. وياما هنسمع، وخصوصا في الأيام الأخيرة، إن كانت ابتدت الأيام الأخيرة، هنلاقي ناس دعي عليهم اسم المسيح لكن ما يستهلوش الاسم اللي دعي عليهم، لأنهم مضللين ومزورين، مضللين ومزورين. خسارة الاسم اللي دعي عليك، لأنك ما بتطلبش مجده، إنما بتطلب العالم، بتطلب العالم. ليقال إني لما حصل حصار أورشليم وتهد الهيكل سنة 70 ميلادية، خلي عينك معايا، وبعدين اتشتت اليهود، اتشتت اليهود، وده كان بأمر من ربنا. فمن ضمن اللي اتشتتوا مجموعة زي عيلة بس كبيرة يعني، واحد باين في وسطهم، والإنسان ده كان هو عايش في أورشليم، كان شهوة قلبه أن يوصل لمركز، عايز يبقى حاجة، لكن اتطربقت الدنيا عليه وعلى قرايبه وأهله وناسه، وتهدت أورشليم وتهد الهيكل وضاع مجد اليهود. يلا المهم نزلوا في حتة، طبعا في الوقت ده كان العالم كله وثني ما عدا اليهود، هم اللي يعرفوا ربنا الواحد، والعالم كله بيعبد أصنام. فراح فلان ده في الحتة دي، وطبعا اليهود مشهورين بإيه؟ بالشطارة في التجارة. المهم بعد فترة بسيطة فلان وقف على رجليه ماديا وبقى حاجة، لكن في قلبه لسه ايه؟ شهوة ايه؟ المراكز، شهوة المراكز، عايز يبقى حاجة في الدنيا. طب اللي حواليك دول ايه؟ بيعبدوا وثن، يعني تبخر للحجر، تبخر للبعل. طب عايز يوصل يعمل ايه؟ عارفين عمل ايه؟ بخر للوثن. ده انت اللي تعرف الاله الواحد ازاي؟ عايز يوصل، ما هو عمي عمي، عايز يوصل. المهم وصل للمركز، وهي ايام، واصيب بمرض واترمى على السرير، وبعد شوية ساب العالم وسافر لكن بلا اله. افرح يا اخويا بالمركز اللي انت بتشابه عليه، افرح بالمركز. مضل مضل. وطبعا المصيبة الكبيرة ان هو كان كبير العيلة دي، كبير الشلة دي، لما هو بخر ناس كتير بخرت وراه. بقول المقدمة دي لاني الايام دي الضلالية كتروا، ضلالية دي كلمة صعيدة مش كده، يقول لك يا ضلالي، ضلالي يعني مضل، يعني خليك تمشي في طريق منحرف وراه. بيقول: نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا، من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال، روح الحق وروح الضلال. احنا نقدر نفهم ده كده ولا كده؟ نقدر نفهم من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. النهارده بنعمة ربنا هنتكلم تحت عنوان روح الضلال. روح الضلال، مرة وجدت في جلسة وبعدين يعني في فترة كده بنخلي كل واحد يتكلم يعني يقول كلمتين يقول اللي عنده، لكن فيه البعض بيدعوا التعليم يعني يبقى شاب مثلا وعايز يوعظ عايز يتكلم، لكن لاحظت ان فلان اتكلم فلان اتكلمت ولاحظت ان الكلام بعيد تماما عن الاستقامة عن المكتوب، وشعرت بروح الضلال متملكة الناس دي. روح الضلال، عشان كده انا بتكلم النهاردة من واقع الشعور بالمسؤولية، ان في روح ضلال ماشية كتير. يعني مثلا شهود يهوى زي ما لاحظت انهم عمالين يبعثوا مطبوعات للبيوت، كل البيوت السبتيين عمالين يبعثوا مطبوعات لكل البيوت. عشان كده الله بيحذرنا للا دي من روح الضلال. ما يغركش فلان ده غني ولا صاحب مركز ولا صاحب اسم، لكن قول يا رب اديني تمييز، هل ده روح حق ولا روح ضلال؟ ما يغركش، لكن اتبع تعليم الكنيسة المستقيم، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. روح الضلال نمرة واحد. اقول يا جاهل خليك في حالك، ده واحد بيعلم ولا واحد قدوة؟ ده ممكن تقرأ في جورنال مقال يطلع لك كتاب يسمعك عظة تسمع كلمة وهو ايه جاهل. بيقول لما بيكتب معلمنا بطرس عن رسائل معلمنا بولس، شوف معلمنا بطرس العظيم اللي الروح القدس كشف له أسرار يدوب عرفناها في القرن العشرين زي أسرار الزرخ، بطرس الصياد العام وعديم العلم. فبيتكلم عن رسائل معلمنا بولس، بيقول إن فيها أشياء عسرة الفهم، الرسائل يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم. يحرفها يعني واحد يجي يفسر، يدعي المسيحية ويدعي انه بيفسر وهو جاهل. انا رأي ابونا سرجوس زمان متنيح اللي هو كان في الاولى لهنا، فبيكلم واحد طبعا ده قريبك ده، فبص الواحد وقف يتكلم كده فبيقول له تبقى مليس وتفسر، فهو ده مليس فهمي الكلام الصعيدي، واقف يفسر. بيقول يحرفها غير العلماء، يعني مش متعلم في الكتاب، ممكن يكون واخد شهادة كبيرة قوي لكن جاهل. يا ابني ما تعرفش الكلام ده، انت حاشر نفسك في التعليم ليه؟ وحاسب نفسك من ضمن المسيحيين المعلمين ليه؟ وانت جاهل، يا جاهل خليك في حالك. يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم، زي اليهود اللي راح بخر لمين؟ للبعل، بخر للبعل مش كده؟ بيقول ربنا له كل المجد. يبقى ده تحذير وتنبيه، يعني يا فلان يلي بتدعي العلم المسيحي، يلي بتكتب، يلي بتتفلسف، الهلاك منتظرك لانك غير ثابت. يحرفها غير العلماء، يعني مش متعلمين في الكتب، وغير الثابتين يعني ما انتش ثابت في الايمان، ما انتش فرع مثمر، ما انتش كرمة حقيقية، انت انسان فرع خرع. يا جاهل خليك في حالك. فربنا بيقول ها أنا ذا على الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة، ها أنا ذا على الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة، يقول الرب، الذين يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم، وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة، يقول الرب. خذوا بالكم، هانذا على الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة. طلعت السماء، انت مسؤول وانت مسؤولة، لكن ربنا بيهدده، ها انا ذا على الذين يتنبؤون باحلام كاذبة، يقول الرب، الذين يقصونها ويضلون شعبي. مهم مع الاحلام مع الكلام ده، يدوا الشعب تعاليم غلط، تعاليم غلط وتفاسير غلط، ويضلون شعبي باكاذيبهم ومفاخراتهم. طبعا عمالة تفتخر وعمال يفتخر ان ربنا خدني فوق وطلعني السماء ونولني فوق وعملني وسوالي، يا نهارك مش فايت. ومفاخراتهم، وانا لم ارسلهم ولا امرتهم، انا لم ايه، لم ارسلهم ولا امرتهم فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة، يقول الرب. يا جاهل خليك في حالك، مالك انت، دور على خلاصك، دور على توبتك انت، اسأل نفسك، امتحن نفسك، هل انت في الايمان قبل ما تتفلسف وتدع التعليم وعايز تعمل قائد وعايز تعمل مرشد. وفي ناس مضلين بيسألوا واحد، بيقولوا له فلان بيسكر، قال يعني بيشرب لغاية ما يسكر، قال لا مش بيسكر، قال خلاص هو الغلط انه يسكر. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، الغلط انه ايه، يسكر. ده تعليم جديد، واحنا هنا بنقول ايه، يسامحوني اللي بيشربوا، بنقول ايه، اللي ماسك كاس واحد مش هيورد على سما، مش هيورد على السماء، اللي ماسك كاس واحد. ففي ناس تقلب الخير شر والشر خير، والظلمة نور والنور ظلمة، والمر حلو والحلو مر. في ناس مضلين. فربنا بيقول ويل للقائلين للشر خيرا، شر شر والخير خير، اللي يقدر يفسر يفسر، ما تقدرش تفسر ما تتكلمش. ويل للقائلين للشر خيرا والخير ايه، شر، والجاعلين الظلام نورا والنور ايه، ظلام. اللي قدامك ظلام ازاي تقول عليه نور، ازاي تقول عليه نور لما اللي قدامك ظلام، وعقيدتك وكتابك بيقول ده ظلام، ازاي تقول عليه نور؟ ويل ليك، الويل الويل الويل. ويل للجاعلين ظلاما، ظلام، الجاعلين الظلام نور والنور ايه، والنور ظلام، والجاعلين المر حلوا والحلو مرا. واحد بيقلب الصورة، بيقلب الصورة، ما هو مفيش تمييز، مفيش عمل روح الله، في جهل، في غمامة، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض، والشهوات والرغبات، شهوة في قلبه انه عايز يوصل، واخد المسيح كبري، عايز يوصل، عايز يوصل لمال، عايز يوصل لجاه، عايز يوصل لمركز. والجهالة اعمت عينيه، اعمت ايه، عينيه. عشان كده ممكن يقلب الاوضاع، ممكن يزور. فمكتوب لكن الناس الاشرار المزورين سيتقدمون الى اردأ مضلين ومضلين. اللي بيزور كلمة ربنا ويزور التفسير عن جهل، مادام مش عارف اسكت، خليك في حالك، ابعد عن السكة دي، روح شوف لك نجار اشتغل معاه، روح اشتغل سباك، روح اعمل هنا اعمل هنا، مالكش دخل بكلمة ربنا، مالكش دخل بكلمة ربنا. مرة رب المجد يسوع بيسألوه سؤال، فبيقولوا له طبعا في الناموس لو واحد متجوز ومات قبل ما يخلف، ده في ناموس موسى، الناموس بيقول عشان ما ينقطعش نسله او اسمه من ضمن الجماعة، فبيقول اخوه يتجوز مراته واول عيل يخلفه يتكتب باسم مين؟ باسم الميت. واخدين بالكم؟ يتكتب باسم الميت. فبيسألوا المسيح له كل المجد، بيقولوا له طبعا عاملين فزورة، اليهود عاملين يعني فلسفة، يعني بيحطوا المسيح في ايه؟ في امتحان. قالوا له في واحد اتجوز عندنا ومات ما خلفش، وبعدين حسب الناموس اخوه اتجوز الارملة بتاعته ومات ما خلفش، فاخوه الثالث اتجوزها وما خلفش، والرابع والخامس والسادس والسابع مات ما خلفش. دي ست ايه دي اللي هي وشها ايه؟ ها؟ ده كلام اليهود الفزورة بتاعتهم، مات ما خلفش. فقالوا له في السماء دي تبقى مرات مين؟ مرات مين؟ فقال لهم، اجاب يسوع قائلا، تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ايه يا رب؟ قال لهم يا جهلة، في السماء لا يزوجون ولا يزوجون، ولا يأكلون ولا يشربون، لكن يكونون كملائكة الله، زي الملائكة. وانت راح تتجوز هناك ويبقى لك حما وتتخانق مع امراتك وتطلقها وترمي العيال؟ لا يا ابني، ده ما تبقاش سامة، دي ما تبقاش سامة. تضلون اذ لا تعرفون ايه؟ الكتب ولا قوة الله. ولا قوة الله. يبقى نمرة واحد ايه؟ يا جاهل خليك في حالك، يا جاهل خليك في حالك. نمرة اثنين، حتنال جزاء اعمالك قريب، حتنال جزاء اعمالك. ياللي عامل المسيح كوبري وعايز تدوس عليه وتوصل، هتوصل هنا في عالم فاني، بيقول ان هيئة هذا العالم تزول، الارض تحترق والمصنوعات التي فيها. يقول الحبيب يوحنا ومعلمنا اشعيا زمان في القديم، أن رأيت سماء جديدة وأرض إيه؟ جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت. عايز تبني وتعلي هنا حبيبي، مش هتتهنى، مش هتلحق تتهنى. اليهود اللي وصل لمركز ده على حساب إلهه، على حساب إلهه، ما تهناش بيه، وسافر للسماء من غير إله. حتنال جزاء اعمالك. اولا ملعون من يضل الاعمى عن الطريق. يعني افرض واحد ربنا اداله شوية تعليم، يعرف يقرا ويكتب ويقدر يفسر، يقرا ويفسر يعني، غيره بسيط ومش متعلم، ما هو اليهودي ده ضل الناس كتير وراه. فهو المثل الحرف بيقول لو واحد اعمى وعايز يعدي وانت توهته في السكة، عليك اللعنة، ملعون من يضل الاعمى عن الطريق. ده المعنى الحرفي، لكن المعنى الروحي، الاعمى هو الاعمى عن طريق الملكوت، زي ما بيقول اعمى يقود اعمى كلاهما يسقطان في ايه؟ في حفرة. فبيقول ملعون من يضل اعمى عن الطريق. الطريق هو مين؟ هو رب المجد يسوع. يعني انت بجهلتك خليت ناس سابوا المسيح وبعدوا عنه والوصية بقت بهتانة فعليهم بجهلتك بجهلتك، لكن حتنال جزائك. من يقول للشرير أنت صديق تسبه العامة تلعنه الشعوب، من يقول للشرير أنت صديق، يعني إنسان قدامك مجرم وشرير تيجي تقول عليه صديق، تقول عليه فالح، ده إنسان مبارك، يا كذاب يا مرائي يا مرائي، تجيب الكلام ده منين؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه من ورا التعليم ده ومن ورا الكلام ده؟ من يقول للشرير انت صديق تسبه العامة تلعنه الشعوب، يعني هيبقى ملعون من طوب الارض، هيبقى ملعون من طوب الارض. في اورشليم زمان زمان بيقول في انبياء اورشليم رأيت ما يقشعر منه، ما هو كان في انبياء كذابين، انبياء كذابين، وكل نبي جه في العهد القديم ما تنبأش عن تجسد الكلمة ومجيء يسوع المسيح، قال عنهم المسيح له كل المجد، جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص، ما تنبأوش عن المسيح. يبقى جاي ليه؟ اصل النبوة في العهد القديم هو تجسد الكلمة. فبيقول في انبياء اورشليم رأيت ما يقشعر منه، يعني حاجة تخلي الشعر يئد. ليه؟ ما يقشعر منه، يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون ايادي فاعلي الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره، صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها كعمورة، يعني الجحيم منتظرهم. انبياء اورشليم فيهم رأيت ما يقشعر منه، يفسقون، سن فاسق شرير دنس، يفسقون ويسلكون بالكذب، يشددون ايادي فاعلي الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره، زي فلان يطبطب على فلان، لا ده انت كويس، انت وحش، انت مش وحش يعني، لا لا لا، يبقى عارف ان فلان ده شرير ويطبطب عليه. يشددون ايادي فاعلي الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره، يعني ما ينذرش الشرير، ده الكتاب بيقول كل الشرير موتا تموت، يعني الخادم الحقيقي واللي واخد من ربنا واللي روح الله مشدده ما يهموش الناس، بالعكس. يعني واحد رايح لدكتور وعنده دمل، والدمل ده مليان صديد، طبعا الدكتور الشاطر والامين يروح على طول ايه فاتح الدم وينظفه تمام، مش هيسطم عليه يقول له لا تعالى بكرة، ولا هيفتح ويسيب شوية يقول له تعالى، لا لا لا، يفتح الدم لكل الخاطئ موتا تموت، يمكن يموت النهاردة، يمكن ما يجيش الجمعة الجاية، ما يجيش الجمعة الجاية. لكن شوف الانسان الشرير او النبي الكذاب، نبوة في العهد الجديد يعني يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. فالإنسان الواعظ اللي بيتكلم لابد يكون شجاع في كلمته، شديد في توبيخه، تقريعه للأشرار عشان الشرير يتوب، لكن ده بيشدد أيادي فاعلي الشر حتى لا يرجع الواحد عن شره. فبيقول النهاية بتاعتهم جزاءهم جزاء أعمالهم، صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها كعمورة. حصل ايه لسدوم وعمورة؟ ها؟ اتحرقت، ده رمز الجهنم، ادي النهاية، ادي النهاية. ربنا ما بيجاملش، ربنا بيعلم تعليم الحق وبينذر كل انسان، لانه عايز كل انسان يخلص وعايز كل انسان يعيش بالقداسة هنا عشان يكون في موضع القديسين هناك، عايز كل انسان يعيش بالتقوى والطهر والعفاف هنا عشان يكون معاه هناك، عايز كل انسان يمتلي قلبه بالمحبة هنا عشان يكون في موضع المحبة هناك. فربنا باص علينا كلنا، شايف فلان بيكره اخوه، وشايف الست دي سايبة اختها ما بتزورهاش بقالها سنين، وشايف قلبنا مليان حقد ومليان بغضة ومليان طمع، وفلان جار على ملك اخوه والارمنة مرات اخوك سالب حقها وعيال اخو الايتام واكل حقهم. شايف اللي شايفه ربنا عجيب عجيب. لكن ربنا حنين مش عايز واحد يهلك, مش عايز واحد يهلك. بيقول يا ابني ارفع ايديك وافتح قلبك واطلق لسانك وقول يا رب اهديني اهديني, هتلاقي يجيلك ويكلمك ويلمس قلبك وينظف القلب من البغضة والكره والطمع ويطهر الانسان ويديله حياة عفيفة ونقية. الله بيغير بيغير. عشان كده بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. لا تشاكلوا هذا الدهر, او تشبهوا العالم الشرير, لا تشاكلوا هذا الدهر. والعائل ما يستناش لما يطلع دلوقتي. احنا بنقول حسب ايماننا الله حاضر في الوسط, حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم. فهو حاضر, حاضر لكل احد, لكل انسان بيحب كل واحد. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. عارفين بيقول ليه اختار موتة الصليب؟ الله ظهر في الجسد بسر عظيم وكإنسان قبل الموت عننا عشان يعطينا حياة. احنا متنا بسبب خطيئة ادم, فهو احيانا في بره وفي نقوته فاتح احضانه ليه؟ عشان ينادي كل العالم, كل احد من كل امة وشعب وقبيلة ولسان, وكل من يؤمن بالابن الكلمة فله ايه؟ فله حياة, له حياة. لكن مسكين الانسان اللي يستنى على خطيته, يستنى اسمه مسيحي لكن بيدور على شوية فلوس, اسمه مسيحي لكن اللي مالك على قلبه حب المراكز والشهوة, اسمه مسيح لكن بيدور على انه يشبع شهواته وغرائزه في العالم. ما ينفعش ما ينفعش. ما كل الحب لي وكل الاحترام والاكرام لي هو رب المجد, هو رب المجد. ازاي تحب جنبه شوية فلوس وازاي تحب جنبه نفسك او ذاتك وازاي تحب جنبه العالم؟ محبة العالم عداوة لله, عداوة لله. حتنال جزاء اعمالك. بيقول من يضل المستقيمين في طريق ردية ففي حفرته يسقط هو. شوف الجزاء, من يضل ايه؟ المستقيمين. من يضل المستقيمين في طريق ردية ففي حفرته يسقط هو. حفرته ده هو اللي فحتها بإيده. ليه؟ لأن الإنسان مريد حر, حر على طول الخط, مخير على طول الخط. الله ما يفرضش على الانسان اي شيء. يعني ممكن الانسان يعمل اي حاجة, ما يجيش ربنا يقول له بتعمل كده ليه, يعمل دي لا الا دي. الله ما يفرضش على الانسان شيء ولا يكتب عليه شيء. يعني معناها يلغي ارادته, لان لو لغى ارادته في حاجة واحدة مش هيقدر ربنا يجي في السماء يقول له عملت كده ليه. فالانسان هيقول لربنا ما انت اللي قلت لي وانت اللي فرضت علي, انت اللي فرضت علي. طب ده علموني في الدنيا المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. قال لا يا ابني, من قال لك كده؟ انا ما كتبتش عليك حاجه ولا فرضت عليك حاجه, لكن قلت لك عيش زي ما انت عايز, اصنع ما بدله. لكن اعلم انه على كل هذه الامور يأتي بك الله الى الدينونة. قال للشاب عيش زي ما انت عايز لكن كله بحسابه, كله بحسابه. فاللي بيقول المكتوب على الجبين ده غلط. ربنا ما يفرضش على الانسان حاجة ولا يكتب عليه حاجة ولا يلغي ارادته, لكن يسيب الانسان حر على الدوام. فبيقول من يضل المستقيمين في طريق رضي, يعني ياخد الناس في السكة بتاعته، والسكة دي هاوية، دي حفرة هو حفرها لنفسه، يعني زي انسان بيلعب قمار، تعالوا تعالوا تعالوا دي الحفرة بتاعته. انسان بيسرق، رئيس عصابة، تعالوا تعالوا، يجيب الناس معاه. انسان بيعمل ويسوي، حافر حفرة لي بإرادته هو بإيديه. طب يقول من يضل المستقيمين في طريق ردية ففي حفرته يسقط هو، يسقط هو، حتنال جزاء أعمالك قريب. بدال الإنسان ما يسلم نفسه لربنا ويحتمي فيه ويدخل في عشرة معاه ويحبه من كل القلب ويرفع إيديه وقلبه وياخد نعمة وبركة منه ويعيش إنسان طاهر ونقي ومحب وصانع خير، بدل ما يعمل كده الإنسان بيسلم نفسه لمين؟ للشيطان. وتلاقي فرق بين ده وبين ده، تلاقي ده إنسان له لسان واضح، لهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، وده له لسان تاني لغتك تظهرك. تلاقي ده لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، فيش كلمة وحشة تطلع من بقه، يشتم فيبارك، يفترى علينا فنعظ. إيه ده كله؟ أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. إيه ده؟ إيه السمو والعلو؟ وين الأخلاق السمائية دي؟ أهدي أخلاق الكتاب المقدس. حتنال جزاء أعمالك يا جاهل، خليك في حالك، حتنال جزاء أعمالك. وفي الآخر أقول يا مؤمن خلي بالك، يا مؤمن إيه؟ خلي بالك من روح الضلال، روح الضلال، تعاليم شريرة، تعاليم شريرة. تسأل عن حاجة معينة يقول لك ويعني ما كلنا بنعمل كده. مرة واحد بيقول له، بيسأل بيقول لي أنا بكذب، قال له هو في حد ما بيكذبش؟ تعاليم، تعاليم. يا مؤمن خلي بالك. رب المجد يسوع لما قال الكلام ده بيقول انظروا لا يضلكم أحد، خد بالك، انظروا لا يضلكم إيه أحد. اوعى تبص للإنسان الشرير المضلل ده اللي بيفسر غلط، اللي واخد المسيحية ركوبة يوصل بيها، لا لا، انظروا لا يضلكم أحد. فبيقول مرة أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح، لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. امتحنوا الأرواح هل هي من الله، امتحن الكلمة، امتحن الوعظة دي هل هي من الله، امتحنوا الأرواح، لأن في روح ضلال وفي روح حق، في روح ضلال وفي روح. أقول لك أنا ببساطة جدا، بيقول لي أن أنبياء كثيرين قد خرجوا إلى العالم، أنبياء يعني معلمين مثلا، ففي واحد يوسع الباب، يوسع الباب ويقول لك ويعني ما كلنا كذابين، ده روح ضلال، ده روح ضلال. واحد ثاني يضيقها عليك زي ابونا مكاري كده، وان ما تبتش هيحصل لك ويجرى عليك. انا بقول كلام الكتاب، اللي يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبوش بلاش. ها الكتاب بيقول كده، وبخ انتهر عظ. ايوه انا مؤمن ان الكلمه الحلوه والهاديه والمشجعه ممكن تجيب نفوس، لكن برضو مؤمن ان الكلمة العنيفة والموبخة ممكن تجيب نفوس. ده وقت وده وقت، ينبغي ان تفعلوا هذا ولا تتركوا ايه، ولا تتركوا تلك. فبيقول في انبياء كذب كثيرين خرجوا الى العالم امتحنوا الارواح. فلان ده بيوسع ليك الباب بيرحرحها، ما فيش مانع تعمل دي وتسوي دي. ولا فلان ده بيضايقها عليك يقول لك اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، ضيقها على نفسك يعني توب، يعني توب. ده روح الضلال وده روح الحق. فبيقول مرة ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، يعني واحد جاي لك زي شهود يهوى مثلا، جاي ومعاه انجيل، ومعاه انجيل ويفتح الانجيل ويطلع لك ايات يقول لك شايف المسيح هو بيصلي، يبقى بيصلي لمين؟ يبقى ما هوش ربنا، ما هوش ربنا. لان شهود يهوى ينكر لاهوت المسيح، ينكر ايه؟ لاهوت المسيح. فبيقول معلمنا يوحنا ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم ان المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد، بالحقيقة نؤمن بإله واحد، ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة. اوعى تقبله في البيت ولا تخليه يفتح انجيل ولا يقول لك المسيح ما هوش ربنا. عشان كده تلاقيهم في امريكا دايما يخبطوا على الباب، يجي النهاردة ويطردوا، يجي بكرة ويطردوا، يجي بعد. شيطان، شيطان، شيطان حامل انكار لاهوت المسيح. بيقولوا لي هنا في مصر بيعملوا كده، استغلوا ناس جهلة وناس غلابة وروحوا يخبطوا على البيوت. هقول مرة تاني التنبيه، يا مؤمن خلي بالك ان كان احد يأتيكم ولا يجيء اليكم بهذا التعليم، التعليم الصحيح، تعليم الكتاب المقدس، فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، سلمش عليه ولا تقول له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة. يا مؤمن خلي بالك، خلي بالك. فبيقول لهم رب المجد يسوع بالروح القدس، انتم ايها الاحباء السبقتم فعرفتم. ربنا عرفنا وانذرنا، فاحترسوا. السبقتم فعرفتم، احترسوا من ان تنقادوا بضلال الارضياء فتسقطوا من ثباتكم. خلي بالك، لان ممكن يجي لك واحد كبير وهو في عينك ده معلم، ده معلم، وبعدين يقول لك كلمتين، كلمتين. لازم يكون عندك تمييز، ده روح حق ولا روح ضلال، ده بيقول لك كده ولا كده، ده بيرفع عينك لفوق ولا بيكفيك للتراب، ده بيرفعك للأبدية والسماء ولا بيخليك تشبط في الأرض هنا. لازم تميز بين ده وبين ده. فبيقول السبقتم فعرفتم، سبقتم ايه؟ فعرف. احترسوا، خلي بالك من ان تنقادوا بضلال الارضياء فتسقطوا من ثباتكم. ما يقعدش واحد يقول لك حلمت حلم، ده انا شفت رؤية، ده الكلام، ده كذا. لا لا لا، اي واحد يسهل لك الخطية ديره ظهرك، ديره ظهرك. كل اللي يشجعك على الحياة المقدسة والطهرة والنقية اشبط فيه، امشي معاه، صلي معاه، صلي معاه، وارتبط بالكنيسة الحقانية، كنيسة الحقانية. في الاخر بيقول خلي بالك، وممكن تلاقي ناس منكم مخهم تعب، اتشككوا، اتشككوا، فلازم انت تكون شديد وقوي، واقف على رجليك عشان تشدد غيرك، وانت تشدد غيرك. فلان ضل، اجري وراه، صلي من اجله، كلمه، كلمه. فبيقول الكتاب ايها الاخوة، ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. اخوك اللي ضل اجري وراه، ما تسيبوش، ما تقولش انا مش كاهن ولا شماس ولا معلم، لا، ده ممكن بصلاتك وأقل كلام بالنعمة على شفتيك ممكن أخوك يرجع، أخوك يرجع عن ضلال طريقه. ودي الخدمة الكبيرة أوي. إحنا بنقول إن أرواح مضلة كثيرة خرجت إلى العالم، تعاليم زي ما بيقول الكتاب في الأيام الأخيرة أو في الأزمنة الأخيرة، الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. يا شوف بقى الصعوبة في الكلام. الروح يقول صريحا، ده روح الله القدوس بيتكلم، يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة، إن كنا في الأيام الأخيرة، يرتد قوم عن الإيمان، هيسيبوا المسيح، يسيبوا المسيح، العالم هيضللهم، هيشككهم، يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، ومن رد خاطئا عن ضلال طريقه ينجي نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا، يستر كثرة من الخطايا. عشان كده بيقول أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين، يا تيموساوس، يا كل إنسان، أن تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل